الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه، وكما تعلمون حذيفة من أفقه الصحابة في موضوع الفتن، فكثير من مروياته في باب الفتن. والذي يستقرئ كما أسلفت أحاديثه يجد أنها في هذا الباب. حذيفة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب كل لا شهر أو كل سنة أو كل أسبوع أو كل يوم أو كل ساعة، لا، كل لحظة، كل ومضة عين. إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، يعني فتنة فتنة، صغيرة كانت أو كبيرة، تعرض على القلوب عودا عودا. فأي قلب أنكرها، رفضها، لم يلتفت إليها ولم يعبه بها ولم يرعها بالا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وضع في قلبه نقطة بيضاء. وأي قلب أشربها، قبلها، استقبلها، خاض معها، أي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على كم؟ على قلبين. قلب أبيض مثل الصفاء كالمصباح، هذا القلب الذي أنكرها، لأنه نقطة مع نقطة، نكتة مع نكتة، المجموع تولد قلبا أبيض الذي هو القلب السليم. وقد قرأ الإمام حفظه الله قبل قليل: إن في ذلك لآية، أو قال: وأزلي رب هب لي من الصالحين واجعل لي، وإلا من أتى الله بقلب سليم. أبيض مثل الصفا، يعرف المعروف، يعرف المنكر، يعرف المعروف فيعمله، يعرف المنكر ويتجنبه، يعرف الحلال فيعمل به، ويعرف الحرام فلا يعمل به. هذا القلب قلب المؤمن. والآخر أسود مرباد، يعني شديد السواد، كالكوز مجخيا، مثل الكوب المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الحديث. إذن هناك قلبان: قلب صحيح سليم، وهذا يحمل النفس اللوامة ويحمل النفس المطمئنة. فصاحب القلب الأبيض السليم لا تراه إلا مطمئنا مرتاحا منشرحا، وإذا ما قدر الله عمل سوءا تجده يلوم نفسه. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فأصحاب النفوس المطمئنة واللوامة هم أصحاب القلوب السليمة الصحيحة، الذين ماذا؟ أنكروا الفتن ظاهرها وباطنها، دقها وجلها. أما القلب الآخر اللي هو الأسود المرباد، هذا هو القلب الذي رانت عليه الذنوب والمعاصي وصار فيه مرض في قلوبهم، مرض كلا بل ران على قلوبهم، وقالوا قلوبنا غلف، ختم الله على قلوبهم، ما عاد يقبل خيرا. إذن على المسلم أن يتجنب الفتن، وقد ظهرت الفتن في صدر الإسلام، فتنة الرفض، فتنة القدر، فتنة الخوارج، ثم درجت وخرجت الفتن، منها صغار ومنها كبار، والمسلم في خضم هذه الفتن يكون على حذر، على حذر، يعني من فتن الشبهات. وهناك فتن شهوات، فتنة الزنا، فتنة اللواط، فتنة أكل الحرام، أكل الربا، فتنة السرقة، فتنة شرب الخمر إلى آخره، أيضا يحذر منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يتعوذ من الفتن، فتنة المحيا وفتنة الممات، ويقول اللهم كما عند مسلم، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ثم أيضا يتعوذ من شر فتنة المسيح الدجال. إذن المسلم يكون حذرا من الفتن، ويلزم الصواب، ويلزم سبيل المؤمنين، ويلزم الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وفي لفظ آخر يد الله مع الجماعة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ففي خضم أو في زمننا هذا كثرة الفتن، و يعني تلونت، ففي خضم هذه الفتن المؤمن أو طالب العلم يكون يقظا، ويتمسك بالقرآن، ويتمسك بالسنة، ويتمسك بسبيل المؤمنين. هذه نقطة يعني حببت أن أؤكد عليها. أيضا أقول أيضا لطلاب العلم ولا سيما الحفاظ، جاءت العشر الأواخر، وفيها من السنة الاعتكاف، وطبعا الاعتكاف يكون بمقصده الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو تحري ليلة القدر. فالاعتكاف إنما يقصد به تحري ليلة القدر، وليلة القدر تكون ليلة 21، تكون ليلة 23، تكون ليلة 25، تكون ليلة 27، تكون ليلة 29، وأحظها ليلة 27، هذا رقم واحد. وكما جاء في حديث كثيرة كذلك أيضا تتأكد في آخر ليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انتمسوها كما عند أحمد بسند لا بأس به، أو في آخر ليلة. نعم، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة كانت ليلة 21، وفي سنة كانت ليلة 23، وفي سنوات كانت ليلة 27، وبعض الصحابة يقسم أنها ليلة 27. نعم، وقد تكون في الشفع أيضا منها، لكن تتأكد في أيام أو ليالي الوتر، فتحروها واجتهدوا، وليلة القدر ما يحتاج إلى كبير أو كثير حديث. طيب الآن نبدأ في عنوان الدرس، ألا وهو مذاكرة ما تم أو ما حفظ. ماذا عندك؟ طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث من؟ حديث أنس. نعم، أنس، ارفع صوتك. حديث أنس. طيب، ومن أخرجه؟ رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فأخذ جريدة رطبا فغرق، ثم أخذ عود الرطبا فشقاه نصفين فغرز على كل قبر منها واحدة فقال ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد رضي الله. العلماء أخذوا من هذه الحديث قاعدة عامة، الفقهاء والأصوليون أخذوا من هذا الحديث قاعدة واعتبروها من القواعد الكلية، تذكرها؟ اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، وإنما يزول باليقين الذي هو مثله. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. طيب، إن عفريتا تفلت علي البارحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أكمل. إن عفريتا تفلت علي البارحة إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمسكته إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاته فأمسكته فهممت أن أربطه يسارية من سواري. والله لولا دعوة أخينا سليمان ماذا قال؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما هي سورة هذه؟ سورة صاد. طيب، إن الله هو السلام، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من أسماء الله عز وجل السلام، هذا النص النبوي من الأدلة. تذكر آية في القرآن تدل على أن من أسماء الله عز وجل هو السلام؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. بأي سورة هذه؟ الحشر. سورة الحشر. طيب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وفي رواية كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه متى يقال هذا الدعاء؟ يقال في الصلاة ويقال في البيت. طيب، لو يعلم الناس ما في النداء، حديث أبي هريرة رضي الله، أكمل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلم ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صلاة العتمة ما هي؟ الفجر. صلاة العشاء. نعم، اللي بعده الحج. نعم، كتاب الحج. طيب، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ماذا؟ لأهل المدينة الجحفة، للحليفة، ولأهل نجد، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة. طيب، وفي حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر وسألوه عن العراق فقال لم يكن يومئذ عراق. وفي رواية لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا نجدا قرنا شق علينا. فقال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، أكمل. حديث من؟ حديث جابر أو ابن عمر. هو بداية عن ابن عمر في وسط عن جابر. صح، في حديث ابن عمر في حديث جابر. طيب، أكمل. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، بأي سورة آية؟ هذه تلك 10 كاملة في سورة البقرة. طيب، إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، حديث من؟ أنس. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أبو هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أبو هريرة. وحوضي على منبري، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. ولا يدخل المدينة رعب المسيح، لمن؟ لا يدخل المدينة رعب المسيح أبو بكرة ولا لا؟ حديث أبو بكرة. نعم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حديث عبد الله بن زيد و حديث سفيان بن أبي زهير. حديث سفيان بن أبي زهير وأبي هريرة. طيب أمرت بقرية تأكل القرى. حديث من؟ أمرت حديث أبي هريرة. ويقيم المهاجر بعد قضاء نسك ثلاثا. حديث العلاء بن الحضرمي. بن الحضرمي. وبيداءكم هذه أو هذه أو إنك ببطحاء مباركة. حديث ابن عمر. آيبون تائبون عابدون سائحون ساجدون سالم عن لربنا حامدون. حديث سالم بن عبد الله. متى يقال هذا الذكر وهذا عند الرجوع من الحج والعمرة والغزو. طيب أكمل. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون لربنا حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها إلا هاتين. عبد الله بن مسعود. واللهم ارحم المحلقين. حديث أبي هريرة وابن عمر. والصلاة أمامك. الصلاة أمامك. حديث أسامة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عروة عن عائشة. والله أعلم أنك لو أنك حجر إني لا أعلم أنك حجر. حديث من؟ عمر. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا كل ركنين اليمانيين. حديث ابن عمر. ورأيت يطوف على بعير. رأيت يطوف. حديث ابن عباس. أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عنه؟ يعلى بن. حديث يعلى ابن أمية. يعلى بن أمية. أمية. فإن اشترطي أن محلي حيث تحبسني. حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير. نعم. نعم. صلاة للاستفتاح. نعم. صلاة للاستفتاح. ما هذا الصلاة للاستفتاح؟ لا الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. لا طيب أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة. حدي من؟ أمر بلال أن يتر طبعا في أبي داود. أنس بن أنس أنس بن مالك. كتاب الصلاة في بداود. طيب إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. حديث من؟ سهل بن أبي حثمة. طيب أقتلوا الأسودين في الصلاة العقرب والحية. حديث من؟ حديث أبي هريرة. هريرة. ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. لا تصلوا عباس. نعم ابن عباس. طيب مكان لا يعرف انقضاء الصلاة حتى او قضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابن عباس. طيب دعاء الدخول في المسجد ما هو؟ حديث ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب الأمر بسد الفرج. حديث ابن عمرو كذلك. ماذا قال؟ عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا سدوا الخلل وأقيموا صفوفكم وحاذوا مناكبكم ومن وصل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رحم الله امرأ قام من الليل. حديث من؟ أبي هريرة. طيب يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ حديث عائشة لكن كتاب الزكاة. طيب رضي مخرمة. حديث من؟ المسورة بن مخرمة. حديث المسورة. المسورة أو المسور؟ المسورة. المسور بن من؟ مخرمة. من مخرمة. إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا أكلت الخضر أكلت حتى شبعت. أكمل. إلا آكلة الخبيط أكلت حتى إذا شبعت استقبلت الشمس فرتعت ثم بالت وصلت. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث من؟ حكيم بن حزام. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. أبي هريرة. مثل البخيل ومثل المتصدق. أبي هريرة. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أبي هريرة. لهما أجران، أجر الصدق وأجر القرابة. ابن مسعود. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أبي هريرة. لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. أبي هريرة. أبي هريرة. الحرب خدع. لمن؟ علي رضي الله. واتقوا دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم. ابن عباس. ليس المسلم في عبد ولا في فرس صدقة. أبي هريرة. الأخسرون ورب الكعبة. أبي ذر. وأقول أو مسلم. فيقول أو مسلم. سعد بن أبي وقاص. يوشك أو تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته. أبي موسى. وأبي هريرة. وأبي موسى. حارثة بن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب. نعم. ماذا عندك؟ صلاة الجماعة. طيب. إني لا أعرف القرائن التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ هذا حديث أبي وائل عن ابن مسعود. وذاك رجل بال الشيطان في أذنيه قاله الرسول لمن؟ لرجل نام عن صلاة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رجلا بال الشيطان يعقد الشيطان في قافية رأس أحدكم. حلمان. حديث أبي هريرة. وصلاة الليل مثنى مثنى. حلمان. حديث ابن عمر. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. أكمل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا وعن خلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع قال كريب حدثني ولد لابن عباس في سبعة قال كريب سبعة في التابوت فلقيت رجلا من ابن عباس فحدثني بهن فقال ودمي وشعري وعصبي وبشري وجلدي ولحمي وخصلتين. قلنا لعمر إن أناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنام عيناه ولا ينام قلبه فقال حدثني عمرو بن عبيد أنه قال رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب. اللهم أنت نور السماوات اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ذكر أو هذا ورد متى يقال؟ إذا تهجد من الليل. إذا قام من الصلاة إلى الصلاة من الليل. طيب أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وإليك خاصمت وبك حاكمت وإليك أنبت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وفي رواية ومحمد حق. ذكرنا حديثا قبل قليل حديث حذيفة الفتن تعرض القلوب هذا في الحاشية في المسلم. نعم وهذا في الحاشية ألا في الحاشية في الحاشية الحاشية الحاشية لكن أصل الحديث أصل الحديث أذكره الحذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتنة فقال حذيفة رضي الله عنه فقال إنك عليه أو عليها حاجة الجنة والنار حديث من حديث أنس إن أحدا جبل يحبنا ونحبه حديث من أنس بن مالك تنكح المرأة لأربع حديث من أبو هريرة سبأ المسلم فسوق قتال وكفر حديث من أبو هريرة مرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث من ابن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من أبو سعيد سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة حديث من عائشة إذا جاء رمضان غلقت أبواب أبو هريرة الصوم جنة حديث من أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حديث من عائشة خرجت أنا أبو بكر وعمر حديث من ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهات أبو سيد أبو سيد ما ظنك باثنين الله ثالثهما أبو بكر لا تحزن إن الله معنا أبو بكر أي سورة لا تحزن الله معنا التوبة طيب عجبا لك يا عمر. حديث من؟ عجبا لك يا عمر، ما سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. أبي هريرة رضي الله عنه قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم. حديث من؟ أبي هريرة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عائشة. طيب إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير جابر، ولكل أمة النبي أمين، وأمين هذه الأمة حذيفة رضي الله عنه، أن يرحمهما فارحمهما. أسامة بن زيد لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. أبو هريرة. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ أبو هريرة. أن رجلا جاء رسول يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال عبد الله بن عمر. ماذا قال؟ فقال حين والداه، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. من سره نبسط له في رزقه. حلي من؟ أنس. إذا ابتلي أحد بشيء من البنات حلي من؟ عائشة. مثل الجليس صالح جليس السوء أبو موسى. فهل عسيتم إن توليتم حلي من؟ أبو هريرة. بأي سورة هذه؟ سورة الفتح. نعم فتح. سورة الفتح أو الأحقاف؟ لا، محمد. محمد أو محمد؟ محمد. كلها متداخلة مع متداخل بعض. طيب لا ومالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس حديث من؟ حديث أبو هريرة. ورب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. حديث مصعب بن سعد أو حارث بن وهب. حارث بن وهب وأبي هريرة. أبو هريرة. يدخل الجنة أقوام أفيدتهم مثل أفيدة الطير. أبو هريرة. أن أول زمرة تدخل الجنة. أبو هريرة. يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام. ابن مسعود. مع كل زمام عند من؟ عند مسلم. وتقول هل من مزيد حديث من؟ حديث أنس. عند من؟ في الصحيحين. لم يأل الذين آمنوا ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية حديث من؟ أبو مسعود. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث بن قيس عن أبي بكر. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أنس. يعني مرة تتحدى. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم طبعا صلاة التهجد فليس فيه الدرس، سنتوقف. وأيضا اللي بعده طبعا أيام أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث من؟ حديث عائشة. عند من؟ في الصحيحين. طيب والأسبوع الثاني اللي هو يوم عيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام، وإن أحمد يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وأيام التشريق. حديث من؟ عائشة. وأن جهاد حديث أعطنا جهاد. خلنا هو الطهور وماءه الحل ميتته. حديث من؟ حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر. طيب مفتاح الصلاة التكبير حديث من؟ حديث علي. عند من؟ أبي داود. طيب هذا إبانه حديث من؟ استخار المطر عن وقت حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. إن كل مستلحق حديث ابن عمر. أكمل ارفع صوتك. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له الدعاه وارثته، أن من كان من أمة يملكها يوم أتى بها فإنه ولده وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من الميراث فله حظه، ومن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه ولد زنية، وإن كان أبوه الذي يدعى له الدعاه هو أنكره فإنه ولد زنية. إذن الأسبوع الثاني أيضا فيه عطلة. إذن الأسبوع الثالث يستأنس هذا الدرس أو هذا المجلس إن شاء الله تعالى، يعني تقريبا بحدود كم؟ يوم 9 تقريبا، 9 أو 8 يوم الخميس 8 شوال بين المغرب والعشاء، يبلغ شاهدكم غائبكم. حديث من؟ حديث ابن عمر، وحديث حديث أبي بكر، حديث أبي بكر أوله أن الزمان قد كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.